وهو بداية عام هجري جديد. وحين يبدأ عام وينتهي عام لابد للإنسان من وقفة مع نفسه يحاسبها على تقصيرها وعلى تفريطها، يحاسبها على ما وضعه من خطة لنفسه في العام هذا العام منذ عام مضى، ثم يضع لنفسه خطة جديدة لعام جديد. أي إنسان في أي مشروع تجاري أول ما بيبدأ معاه المشروع التجاري مع بداية السنة بيقول أنا خطتي السنة دي إنني نكسب كذا، ما بيقولش نخسر، ولو خسر ما بيبدأش المشروع بتاعه. وكذلك أي إنسان في أي عمل يقول أنا خطتي السنة دي في بيتي هنعمل كذا وكذا وكذا، يحط الخطة بتاعته على مدار السنة دي، السنة دي هنحج، هنبني للولد، هنجوز الولد، هنجوز البنت، خطة، يحط خطة لنفسه. ما فيش خطة سلبية أبدا بيحطها الإنسان لنفسه في حياته في أمور الدنيا خاصة. فكيف لو كان رصيد مالك أو رصيد عمرك كله هو حياتك؟ حياتك هي رصيدك، هي رأس مالك في الدنيا، فلا بد أن تضع لها خطة، وخطة رابحة لا تتطرق الخسارة إلى ذهنك بشيء من ناحية عمرك. لازم كل واحد فينا يحط خطة لنفسه في حياته في عمره، أنا السنة دي هنعمل إيه، هنعمل إيه مع ربنا، هنعمل إيه مع نفسي، هنعمل إيه مع الفقراء، هنعمل إيه مع ديني، هنعمل إيه مع إسلامي، هنعمل ايه مع المسجد، مع المسجد هنعمل ايه مع بيت ربنا عز وجل. خطه تضعها لنفسك في هذا العام، واخر العام تحاسب نفسك عليها امام الله سبحانه وتعالى، واخر العام تحاسب نفسك عليهم وبينك وبين ربنا عز وجل، ثم تحاسب نفسك على التقصير. ولأنك يوم القيامة حين تعرض بين يدي الله عز وجل لا بد وأن تحاسب نفسك على التقصير، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. دايما كل إنسان حيقولها يوم القيامة، الكافر يقولها والعاصي يقولها والمؤمن يقولها، لأنه فرط في جنب الله سبحانه وتعالى، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فمن هنا لابد أن تكون لك وقفة حسابية مع نفسك مع نهاية العام ومع بداية عام جديد. مع نهاية هذا العام والله أنا أذنبت كثير السنة دي، مع بداية العام خلاص نعلن توبة لله عز وجل. مع بداية نهاية العام والله كان المفروض نخرج زكاة أموالي أنا ما قدرتش نخرجها، يبقى نعلن توبة جديدة ونبدأ نعوض الخسارة اللي حصلت ونعوض هذه الزكاة في العام الجديد. لذلك لا بد لنا من خطة سنوية لحياتنا، سواء كان في السنة الماضية أم في السنة المقبلة. في السنة الماضية نحاسبها على التفريط، وفي السنة المقبلة نحاسبها على الخطة، ونجتهد أن نعوض ما فرطت فيه في العام الماضي. هذه لمحة سريعة إذا الوقفة ما يتعدى علينا الأيام دي. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أنت أيام معدودات، فإذا ذهب بعضك ذهب كلك، وبذهاب الكل يذهب عمر الإنسان. يوم عد من حياتك راح أسبوع، بدأ الأسبوع يعدي، أسبوع انتهى من الشهر بدأ الشهر ينقص، الشهر بدأت السنة تنقص، السنة بدأ العمر ينقص. إذا ذهب بعضك ذهب كلك، أنت أيام معدودات، فإذا ذهب البعض ذهب الكل. ولذلك أيها الأحبة الكرام لا بد للإنسان أن يكون له وقفة مع نفسه يحاسبه، ومن لم يحاسب نفسه تراكمت عليه الحسابات السنوية فلا يستطيع أن يجد لنفسه حلا إذا ما تضاعفت الخسارة في نفسه. الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك الحسابات متراكبة عليك ومتراكمة عليك حتى تستطيع أن تحاسب نفسك، تجد حملا ثقيلا حسابا عسيرا. ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، هكذا يقول القرآن، هكذا يقول القرآن. أيها الأحبة الكرام، اللمحة الثانية التي أتكلم فيها مع بداية العام الهجري، بداية العام الهجري التاريخ الهجري اختلف العلماء في توقيته، والذي قننه سيدنا عمر ما ليس لنا مجال أن نفصل هذا الأمر، لأنه لا يعنينا في شيء. إحنا لنا بداية سنة هجرية، لنا نحن نعرف أن إحنا عندنا 12 شهر هجري بيبدأوا بالمحرم ويختموا بالذي الحجة، لنا ان احنا نحفظهم نفهمهم نعرف بهم اولادنا. ما نعملش زي واحد يقول ما فيش فايدة، كل التواريخ بنكتبها بالتاريخ الميلادي، نكتبها بشبار وآيار وآثار وما الى ذلك، لكن كنا نعلم اولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازي النبي وغزوات النبي والمعارك والقتال في الاسلام هي التي اسست الرجال الذين فهموا الدين. لا اقول هذا تحفيزا على قتال ولا جهاد، ولكن يقول هذا من باب اننا نرتبط بتاريخنا بتاريخ امتنا كما يرتبط غيرنا بتاريخهم وبتاريخ انبيائهم وتاريخ اقوامهم. لذلك يجب ان نعلم اولادنا شهور الهجرة وما حدث في شهور الهجرة. كنا نعلم اولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المغازي ترتبط بمحرم وترتبط بذي القعدة وذي الحجة ربيع اول ربيع ثاني وما الى ذلك بصرف النظر عن الترتيب في القول. لذلك ايها الاحبة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة الى المدينة بعد كم سنة؟ بعد 13 سنة. 13 سنة عايش في مكة يقول للناس فقط قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم امر بأن يأمر الناس بالصلاة إلا بعد أن نزلت آيات الصلاة أو بعد أن تلقى الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج. لهذا أيها الأحبة الكرام، كان منهج النبي في مكة في بداية بعثته في مكة دعوة الناس إلى لا إله إلا الله، ورغم هذا لاقى التعذيب والتنكيل ولاقى الإيذاء وصار منه الدم، كان يمسح اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى جاءه الأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة. لكن قبل ذلك ماذا حدث؟ هاجر الصحابة إلى الحبشة مرتين، خلي بالكم، والحبشة كان فيها الملك النجاشي، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ملك النجاشي لا يظلم عنده أحد. خلي بالكم من القضايا دي كلها، هذا حق الانتربول الدولي، هذا حق اللجوء السياسي، حق اللجوء السياسي حقك، أنت مطارد ومضطهد في بلدك، من حقك أنك تنزل على أي دولة من الدول تعطيك حق اللجوء السياسي، ممنوع، ممنوع حد يقبض عليك يمسكك يسلمك يا مال الدولة، عندك لجوء وعندك لجوء سياسي موجود لأنك أنت مطارد ومضطهد. هذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ذهبوا إلى الحبشة مرتين مهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم باقي في المدينة. خرج النبي إلى الطائف، عاد مضروبا وعاد الدم يسيل من جبهته صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه الأمر بالهجرة إلى مكة. لكن قبل الهجرة إلى مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الحجيج في موسم الحج، كانوا يحجون للكعبة قبل الإسلام، ولكن حجهم للكعبة كان لزيارة الأصنام والأوثان، كانوا يحجون، فكان يستقبلهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام. حتى دعا يوما من الأيام مر على أناس يحلقون رؤوسهم من المدينة جايين في موسم الحج وبيحلقوا رؤوسهم في المدينة، فدخل معهم فدعاهم إلى الإسلام فآمن به ست أفراد، وذهبوا إلى قومهم في المدينة يحملون هذه البشريات بشارة الإسلام، يحملوها إلى بلدهم ويعودوا في العام القادم ب12 واحد، ويأتي ال12 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم يبيعوه في المرة الأولى في بيعة العقبة الأولى، والتالية دي يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتخطى النبي صلى الله عليه وسلم رقاب الناس ليلا وهو يعدهم عند العقبة حتى يبايعهم ليلا ويعلموا أمور الإسلام ليلا، يتخفى من القوم خشية أن يدركوه أو يضطهدوه أو يعذبوه أكثر مما عذبوه، على عكس حالنا الآن. الإسلام بين يدينا فائغا سهلا سلسا عذبا، الإسلام بين يدينا لا يحتاج منك أن تتخفى لكي تؤدي صلاتك، لا يحتاج منك أن تتوارى من الناس لتصلي، لا يحتاج منك أن تختفي من الناس وأنت تفعل شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى، عكس الأول. الأول كان أمور غير كده خالص، دلوقتي إحنا عندنا كل شيء واضح، صلي اعبد ربك، حتى غير المسلمين اللي إحنا على أرضهم الآن يقول لك اعبد ربك، خلي بالك هيحصل عندك مشاكل، خلي بالكم في ناس عندها فهم منكس في ناس ما عندهاش رحمة ضميرها ميت يريدون أن يخربون على الإسلام والمسلمين في بلاد غير المسلمين. تأمروا علينا جايين يحرقوا المساجد، حرقوا مسجد النور، حرقوا مسجد كروم يدام. امبارح بنسمع من أحد الأشخاص يقول كمان مسجد موجود هنا في برلين اتحرق كمان. لماذا؟ لماذا؟ ونحن على أرضهم وهم يستقبلوننا ويؤمنوننا ويجعلون لنا أماكن نعبد الله عز وجل فيها، بل ينتبهون علينا وما هذا لا يحرموننا من شيء. ولكننا نحن بهذا الفهم العقيم، هذا الفهم العقيم نريد أن نخرب على أنفسنا قبل أن نخرب على غيرنا، نريد أن ندمر أنفسنا قبل أن يدمر غيرنا. لذلك أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير، انظروا إلى مصعب بن عمير من هو وماذا كان وماذا سيكون بعد أن يهاجر معهم إلى المدينة. مصعب بن عمير هذا الشاب الفتى المدلل، أنا لا أريد أن أسرد لكم قصة مصعب بن عمير وما كان يعيش فيه، لكن انظروا، انظروا إلى الفهم حين يكون هناك فهما صحيحا، الفهم قبل الإخلاص. لأن من كان مخلصا وليس عنده فهم اختلطت عنده الأمور، لكن من كان فاهما ثم أخلص تصححت عنده الأمور، تصححت عنده الأمور. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، 12 واحد في بيعة العقبة الثانية أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. يلا يا مصعب توكل على الله. من هو مصعب؟ من هو مصعب بن عمير؟ مصعب بن عمير هذا الشاب الفتى المدلل الذي كان في مكة، كان الناس يعرفون مروره من الشارع برائحة المسك الخاصة بتاعته، ما حد في المدينة في مكة حط الريحة بتاعته. كان هذا الشاب الذي كان يلبس ثيابا لا يلبسه أحد في مكة غيره، كان هذا الشاب المدلل من أمه، هذا الشاب الجميل جميل الخلق والخلق، خلقه كويس وخلقه كذلك جيد، جميلا في خلقه وفي خلقه أو خلقته. لكن هذا الشاب لم يغتر بجماله، أول ما سمع بالإسلام أسلم وآمن. وأول النبي ما قال له يلا يا مصعب توكل على الله، روح مع الناس علمهم الإسلام، خرج معهم يعلمهم الإسلام. انظروا إلى مصعب، مصعب الذي هاجر من مكة إلى المدينة زي احنا كده ما هاجرنا من بلادنا وجينا بلاد ألمانيا. لكن مصعب هل أول شيء شغله قضية الجنسية؟ هل أول شيء شغله أنه يبقى ماشي بالشوارع ويبحث عن من يزني فيها؟ أول شيء شغله أنه يمشي بالشوارع ويبحث عن من يشرب معها الخمور؟ أول شيء شغله أنه يسرق أموال الألمان؟ أو أن يخرب أو أن يكسر أو أن يدمر؟ أم أن مصعب نسى هذا كله؟ لم ينشغل بطيبه الذي كان يلفت الأنظار وينعش الأنوف ويلفت الأنظار إليه وهو يمشي في الشارع من زينته وملابسه. لا، لم يرد مصعب بن عمير أن يلفت الأنظار إلى ثيابه وجماله، ولكنه يريد أن يلفت الأنظار إلى جمال أخلاقه، إلى جمال دينه، إلى جمال سلوكه، إلى جمال عقيدته، إلى جمال الإسلام الذي اعتنقه مصعب بن عمير. فغير من كيان نفسه الشكلي الظاهري إلى جمال نفسه القلبي الباطني السلوكي الأخلاقي، ليزرع في الناس الذين جاء إليهم أن هذا هو الإسلام فاعتنقوه. أن كلامنا على غير أفعالنا هذا مش موجود، كلامنا يطابق أفعالنا. أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا عقيدة، أنا إسلام صحيح، أنا أخلاق مستقيمة، أنا خلق عظيم. هذا ما يجب أن يكون من كل مسلم هاجر من بلده وجاء إلى هذه البلاد. هذا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هو الذي وضع النواة الأولى، النواة الأولى للدعوة. ما ترك بيتا، ما ترك بيتا في المدينة إلا وسمع بالإسلام وأسلم منه ناس. سمع بالإسلام وأسلم من هناك، لم يلتفت إلى ريحته ولكن يلتفت إلى رائحة السلوك والأخلاق. كل الناس في أطراف المدينة تسمع بمن من هو مصعب بن عمير، ويأتون إليه ويسمعون منه، حتى جاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، كان سيد الأوس والخضرج، هؤلاء جاءوا إليه. قال سعد بن معاذ: يا أسيد، أنترك هذا الرجل يخرب علينا ديننا وعقيدتنا؟ لا بد أن تذهب إليه فتزجره، امنعه، حل بينه وبينه. لكن سعد بن معاذ يصبر، يذهب أسيد بن حضير فيجد سيدنا مصعب يجلس مع الناس يفهمهم أمور دينهم، مش جالس في بار ولا في كليبة ولا في خمارة، ولا جالس في الشارع مع بنت عمال يتكلم معها، ولا ببيع مخدرات. المصائب اللي احنا نقلنا مصائب الإسلام بسببها عندنا، هذا لم يكن عند مصعب بن عمير، ولذلك فلح ونجح. وخرجت المدينة عن بكرة أبيها تستقبل النبي. حين كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من سنية الوداع، طلع البدر علينا من سنية الوداع، وجب الشكر علينا، ماذا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة أو شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هل وجدنا أناس في ألمانيا يرحبون بنا كمسلمين؟ هل وجدنا أناس يستقبلوك أنت كمسلم؟ ولا وجدنا أن أنت لما تعدي من فرح ولم تيابه من ناحيتك خايف منك؟ زرعنا في قلوبهم الرعب منا ومن الإسلام، ومن المسؤول عن هذا؟ مصعب بن عمير، اجلس يا أسيد. من أنت؟ أسيد بن حضير سيد الأوس. اجلس فاسمع منا بعض كلامنا، فإذا يعجبك قبلته، وإذا كرهته كففنا عما تكره. ما هذا الجمال؟ إيه الجمال دي؟ اسمع مننا الكلام اللي احنا بنقوله، إذا عجبك اقبله، ما عجبك احنا اللي هنكف عن الحاجة اللي انت تكرهها. مش انت عجبك عجبك، ما عجبكش ان شاء الله ما عجبك. لا، ما عندهمش الكلام ده. اذا عجبك كلامنا يا أسيد تفضل، لم يعجبك كلامنا احنا هنكف عما تكره. هل في واحد فينا كده يقول احنا يجب ان احنا نلم نفسنا عن الحاجات اللي بيكرهها الالمان فينا؟ هل في واحد فينا كده يقول الالمان بيكرهوا فيها السلوك ده، انا لازم امتنع عنه؟ لان انا هنهدم الاسلام من ناحيتي، لان الاسلام هيتهدم من عندي. انت على ثغرات من صغور الاسلام فلا يؤتين من قبلك. هل في واحد جاي فينا يقول الكلام ده؟ ما عندناش الكلام ده، ده احنا بنزور وبنغيش وبنضلل وبنلعب في الاوراق وبنعمل كل اللي عاوزينه، واذا كان عجبهم ونحتال عليهم، واذا كان عجبهم. بل احنا لما نروح نقبض منهم اخر الشهر بنسبهم وبنشتمهم ونشتمهم، ومع ذلك يضحكون. انا اتمنى احنا نتعامل باخلاق الالمان في معاملاتنا مع بعضنا البعض، وان كان المفروض احنا يكون العكس، ان احنا ننقل اليهم الاسلام، نقول لهم اتفضلوا الاسلام. اللي بيقول لنا تبسمك في وجه اخيك صدقة، هذا كان مفروض. انظروا الى مصعب بن عمير، هذا كان دوره، ولم يأتي باي حد من الناس. مصعب بن عمير اللي كانت امه بتقول له كل اللي انت عاوزه مجاب وموته، وكل طلباتك ملبيه يا مصعب، على ان تعود عن الاسلام. قال لا لا لا، نرجع عن الاسلام؟ مين قال الكلام ده؟ انا ما برجع عن الاسلام. حبسته، عذبته، حرمته، منعته من الطعام والشراب، اعمل كل اللي انت عاوزاه. هو الاسلام ما حسيبه خالص، انتهت القضية. كانت نقطة تحول في حياته. النبي قال له اطلع روح المدينة، ما قالوش لا ده انا عايز نقعد جنبك يا رسول الله. انتقل بالاسلام، لم ينتقل بشخصه، انتقل باخلاق رسول الله، لم ينتقل بشخصه. كان سبب في ان الاسلام يعوم المدينة كلها، وهذا ما كان عليه الصحابة جميعهم. مصعب بن عمير لم يلتفت ولم يهتم بقضية زواجه، رغم أنه كان من أجمل الشباب شكلا ومن أجمل الشباب خلقا. هل تعلمون من تزوج بمن تزوج مصعب بن عمير؟ هل تعلموا أيها الشباب الذين يأتون من بلادهم يقطعون المسافات في الصحراء لكي يأتوا هنا فيسيئون إلى الإسلام؟ يأتوا هنا لكي يكون غرضهم الأول الماديان، ما في واحد فينا لو جاء إلا بسبب اضطهاد أو بسبب تعذيب أو بسبب كرة أو بسبب كذا أو بسبب مادة، لكن من يأتي هنا ليوصل رسالة الإسلام إلى الغرب؟ من يأتي ليزرع فصيلة الإسلام في الغرب؟ من منا ينشغل بأن يحافظ على نبتة الإسلام في الغرب؟ من منا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الجميل إن الله عز وجل الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لمن؟ من يقول أن هنا لابد أن يكون وطنا للإسلام يتعامل مع الأديان الأخرى والأديان الأخرى تتعامل معه كما كان النبي يتعامل مع الكفار والمشركين في مكة وكما كان يتعامل مع اليهود في المدينة؟ هكذا الإسلام. الإسلام ليس دين إعزال، ليس دين إرهاب، ليس دين ابعد عني وخف مني، ولكنه دين اندماج، دين اختلاط بالناس، لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم. هذا اللي احنا عاوزينه، عايزين نبكي على الإسلام شوية، نقول ها احنا موجودين، نقول يا جماعة احنا معاكم، احنا اصبحنا جزء من هذا المجتمع، ما تقدروش تستغنى عننا، احنا منقدر نستغنى عن هذا المكان. لابد ان نتعامل من هذا المنطلق. ايها الاحبة الكرام، بمن انشغل مصعب بن عمير اول مرة شاب يدخل على المدينة ومحدش من اهله معاه والرسول مش موجود معاه ومحدش شايف عنه شيء ولا حد يعلم عنه شيء، يعمل كل اللي عاوده للنار، ما حد عامل معه شيء ولا شايف عنه شيء. اي شاب بيجي من برا شغله الشغل ان يتجوز احد المنين، هذا شغله الشاب يتجوز احد المنين. رقم واحد اما ان ياخذ بها اوراق، رقم اثنين اما ان ياخذ اموالها وبعد كده يشطها، رقم ثلاثة اما ان هو يكون عنده امل بيخدع به نفسه لحتبه مسلمة وانا هناخد اجرها وحنعيش على حسابها. طب بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد سنة، بعد اثنين، بعد ثلاثة لم تكن مسلمة، هل الاسلام يقول لك ارميها؟ ابدا. هل الاسلام يقول لك لابد ان تجبرها على الاسلام؟ ابدا، لا يكره في الدين. هل الاسلام يقول لك ما ينفعش تبقى معها وهي على دينها وانت على دينك؟ برضو ابدا، برضو ابدا، لكن ما فهمنا ما اسلمتش انت طالق وتخرج هي بعد كده تشلح حجابها وتتبرج وتسب وتلعب في الاسلام والمسلمين واصبحت نقطة سوداء في جبين الامة، وانا السبب وانت مصعب بن عمير مع هذا الجمال وهذا الدلال تزوج حمنة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف سابقا، كانت متجوزة قبل كده. اظن لو قلنا شاب لسه جاي من بلده، قلنا شاب لسه جاي من بلده ممكن تتجوز احدى متجوزة قبل كده وتصر عليها وتصر عليك يقول تروح في داهية، انا ما ليش دخل بيه، انا عاوز اتجوز واحدة مزاجة. هكذا ايها الاحبة الكرام، لابد ان تكون الرؤية الاولى في حياتنا في اي مكان واي مجتمع ننتقل اليه، لابد ان تكون الرؤية الاولى في حياتنا هي الاسلام. الرؤية الاولى في حياتنا تكون هي الاسلام. ماذا قدمت للاسلام في سلوكك، في اخلاقك، في معاملاتك؟ ماذا قدمت للإسلام في أسرتك؟ ماذا قدمت للإسلام في بيتك؟ هكذا أيها الأحبة الكرام، أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام، هل تعلموا أول مولود من المهاجرين ولد في دار الهجرة في المدينة أنه عبد الله بن الزبير بن العوام؟ تخيلوا بقى أول مولود ولد في المدينة على اي شيء نربيه، نربيها على أخلاق اليهود كانت في المدينة؟ نربيها على أخلاق غير المسلمين كانت في المدينة؟ أم تربيها على أخلاق دينك كما غيرك كما أن غيرك يربي على أخلاق دينه؟ هذا عبد الله بن الزبير بن العوام عفيف الشباب في الإسلام، قالوا عنه الذي تربى في المدينة ولد في المدينة، بيقولوا أن أولاد نبي ولدوا هنا ما نقدرش عليهم والقوانين ومش القوانين، تبين نفس القضية. عبد الله بن الزبير بن العوام كان يسمى بحمامة المسجد، بحمامة المسجد. كيف أن الأب والأم استطاعوا أن يربطوا الولد ببيت الله عز وجل؟ حتى أنهم قالوا، يقول مجاهد، يقول ما من أمر من أمر عبادة لا يقدر عليه الناس إلا تكفل به عبد الله بن الزبير عابدا لله سبحانه وتعالى. هذا ما نريده أيها الأحبة الكرام من درس الهجرة. لا نريد منك أن تهاجر من بلدك بأنت مسلم فتترك مبادئ وقيم وأخلاق الإسلام في بلدك، ثم تأتي هنا تذوب كما يذوب الملح إذا سقط عليه ماء المطر، وتروح تدوب في المجتمع. وبعدين نقول أوروبا، أوروبا ده أوروبا المفروض تتغير بيك، مش هي اللي تغيرك. أنت المفروض تتغير، المفروض توصل رسالة الإسلام للناس. هكذا أيها الأحبة الكرام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير فغير وجه المدينة بأسرها حتى خرجت المدينة تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مصعب بن عمير، هذا مصعب بن عمير الشاب الفتى المدلل الجميل الذي لم ينشغل بشهوته ولا بملبسه ولا بمظهره ولا برائحته التي كانت تفوح في أرجاء مكة، بل انشغل بأن يوصل رائحة الإسلام في أرجاء المدينة. هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا أن نوصل رسالة الإسلام لغيرنا. ابتسامة كويسة، كلمة حلوة، معاملة كويسة، موقف طيب، خلق عظيم تخلق به، هذا ما يجب أن يكون. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على دعوة الإسلام وكفى بها نعمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من محرم في هذا الشهر. فلما سألوه، لما سألهم قال هذا يوم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من الغرق، فكان يصومه موسى شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وعمر الصحابة بصومه. فصيام عاشوراء هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وردت بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أحياني الله إلى قابل العام الجاي لأصومن التاسع والعاشر. حتى قالوا أنها سنة صيام التاسعاء، قالوا أنها سنة سنها النبي ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم لأنه مات بعدها صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة، أن الشتاء قلنا في الجمعة الماضية أنه ربيع القلوب وتلين به القلوب، والشتاء هو موسم الطاعة للأتقياء والأصفياء، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. فنريد أن نحقق هذه السنة بصيام يوم عاشوراء، ومن استطاع فليصوم يوم التاسع وعاشوراء، هو التاسع من المحرم والعاشر من المحرم. ترى هل يجوز ان نصوم عاشوراء لوحده؟ يجوز. هل يجوز نصومه لو كان يوم سبت او حد او جمعه منفرد يجوز، يجوز ان احنا نصوم يوم الحد اذا كان منفرد لوحده، يجوز ان احنا نصوم يوم السبت لوحده، يجوز ان احنا نصوم يوم الجمعة كذلك لوحدنا. اسأل الله ان يعيننا على طاعته، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتول امرنا، اللهم احسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك املنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم توفنا وانت راض عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا وبيوتنا بما حفظت به الصالحين من عبادك يا رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد. ان شاء الله يا اخوه من اراد ان يتبرع للكاميرات لان الاحداث بتتوالى وبتزيد، احنا نحتاج الى 1000 يورو تبرع لكاميرا فيديو للمسجد حتى لا يكون عندنا مسؤولية أمام الجهات الألمانية أو غيره، فنقدر نستطيع أن نحصل هذا الأمر إن شاء الله. من أراد أن يتبرع خاصة للكاميرات إن شاء الله الفيديو فليأتي له هنا خاصة، ومن أراد أن يتبرع للمسجد فعند الأخوة إن شاء الله على الباب. نسأل الله أن يبارك فيكم، وهذا بيت الله سبحانه وتعالى فلنحافظ عليه جميعا إن شاء الله، وننفق من أموالنا من أجل أن يبقى هذا البيت قائما إن شاء الله رب العالمين. ويعني لو يورو واحد من كل واحد من الموجودين بإذن الله حنجمع المبلغ وزيادة كمان، يورو واحد بس نحافظ به على بيت ربنا عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بيوتنا وبيوتكم ويحفظ به الصالحين. أقول أسمعنا أستغفر الله ولكم.